بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه الآيات لا يزال الكلام فيها متواصلا في ذكر خبر المنافقين، فبعد أن قال جل وعلا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء هم الذين عليهم السبيل، أي الإثم والملازمة والمؤاخذة. أما من لم يستطع الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله بسبب مرض أو عمى أو عرج أو قلة ذات اليد أو لأنه جاء ليعطى ما يخرج ليجاهد فيه لسبيل الله فلم يجدوا، فهؤلاء لا سبيل عليهم ولا مؤاخذة عليهم، وإنما المؤاخذة على الأغنياء الذين لهم القدرة في أن يخرجوا في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا يقعدون ويعتذرون بأعذار لا حقيقة لها ولا قيمة لها، ويرضون بأن يبقوا مع الخوارف من النساء والصبية، فهؤلاء بسبب فعلهم طبع الله على قلوبهم. ثم ذكر جل وعلا أن حالهم عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد ورجوع الصحابة معه من الجهاد أن هؤلاء المنافقين يأتون ويعتذرون ويقدمون الأعذار أنهم لم يخرجوا للجهاد بسبب عذر كذا وكذا، فأخبر جل وعلا أنهم إذا رجعوا إلى المدينة يعتذرون إليهم، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. قال جل وعلا: قل، أي مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لا نصدقكم ولا نقر لكم بأعذاركم، لأن الله قد فضحهم، الله تبارك وتعالى فضحهم بأنه لا عذر لهم. قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله بحالكم وما أنتم عليه في الحقيقة، وأنه ليس لكم عذر في التخلف. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيظهر الله تعالى أعمالكم للناس في الدنيا، وسيرى الله عملكم ورسوله، أعمالكم هذه ستظهر للناس، تظهر حقيقتها للناس. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي إلى الله جل وعلا يوم القيامة، تردون إلى الله تعالى يوم القيامة، فينبئكم أي يخبركم ويعلمكم ويظهر ويخرج أسراركم كما قال جل وعلا يوم تبلى السرائر بما كنتم تعملون أي بأعمالكم، ويجازيكم عليها بحسب ما فعلتم بحسب ما فعلتم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ذكر هذا الاسم الإضافي لله جل وعلا، لأن أسماء الله منها أسماء مضافة، عالم الغيب والشهادة، رب العالمين، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، هذه أسماء سمى أسماء مضافة. فذكر أنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي ذكرهم أسماء الله جل وعلا التي تلت في القرآن الكريم فيها مناسبة مع سياق الآية. لم يقل هنا ثم تردون إلى الله كما قال في آيات أخرى، ففيه الإشارة إلى تنبيههم أنهم يخفون ويسرون أشياء واعتقادات باطلة، يظنون أنها تخفى على الناس أو تخفى على الله، فنبههم الله تعالى أنه كما يعلم الشهادة يعلم الغيب. فإن كنتم تظنون أن ما تسرون وما تخفون وتغيبون على الناس يخفى عنهم فلا يخفى على الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي انتبهوا، إذا كنت تفعل شيئا غيبا وتخبئه وتخفيه فاعلم أنه لا يخفى على الله. فإن كنت تخشى الناس فالله أحق أن تخشى، وإن كنت تستحي من الناس فالله أحق أن تستحي منه، وإن كنت تخاف الناس فالله أحق أن تخاف منه، وإن كنت تخشى البطش من الناس فالله أحق أن تخشى بطشه وانتقامه، أن تعصيه في السر والخفاء. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي أنهم يحلفون معتذرين، يحلفون معتذرين من أجل أن تروا أنتم أن هؤلاء لهم أعذار فتعرضوا عنهم ولا تؤنبونهم. فأعرضوا عنهم هؤلاء، أي اتركوهم احتقارا لهم وذما وانتقاصا. إنهم رجس، أي أصحاب خبث، ورجس أصحاب نجاسة، نجاسة الباطل، النجاسة المعنوية كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية لأن أفعالهم خبيثة. إنهم رجس بسبب ما في بواطنهم من اعتقادات باطلة. ومأواهم جهنم، أي في الآخرة، وهذا جزاء بما كانوا يكسبون، أي مقابلة ومجازاة على ما اكتسبوه من الأعمال والآثام والخطايا. ثم قال جل وعلا يحلفون لكم لترضوا عنهم، هذا الحلف وهذا الاعتذار من أجل أن تكونوا راضين عنهم، فأخبر عز وجل أنه لا يجوز الرضا على المنافق. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي إذا رضيتم عنهم بسبب ما يحلفون وما يقدمون من أعذار فاعلموا أن الله يعلم حقيقة أفعاله، وأنهم منافقون يظهرون أو يخفون ما لا يبدون. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الذين فسقوا، أي خرجوا عن طاعة الله عز وجل بسبب عصيانهم لله عز وجل وعصيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فقوله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أخبر على شدة كفر الأعراب. وإن كان قد تضمنت هذه الآيات أن من الأعراب كفارا، أن من الأعراب كفارا، الأعراب أشد كفرا، ومنهم منافقون، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومنهم مؤمنون، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن كفر الأعراب ونفاقهم أشد وأعظم وأجدر وأحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد وأعظم من غيرهم، وحالهم لما فيهم من الجفاء لسكناهم البادية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتنا. فالذي يبقى الحضري إذا بدا وسكن البادية جفا عياذا بالله تعالى. وجاء النهي عن التبدي بعد أن يكون قد كان من أهل الحضر، ذلك لما في الأعراب من الجفاء لسكناهم البادية، لسكناهم البادية. ولهذا قال العلماء: لم يكن من الرسل والأنبياء من البوادي أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. فالأنبياء والرسل كانوا من الحضر، ليس من البادية، ليس من أهل البادية. نعم. قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر، هم أحرى وأولى الناس أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لما؟ لأنهم في البادية، ولما فيه من الجفاء والبعد عن العلم. نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. قوله عز وجل: وأجر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. عليم اسم من أسمائه، وفيه صفة العلم، أي أنه عليم بمن يستحق أن يعلمه الله جل وعلا الإيمان والعلم، وحكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الاسمان عليم حكيم يكثر ذكرهما في القرآن الكريم، قد فورد في نحو 36 موضعا، 29 منها بهذا الترتيب عليم حكيم، و7 منها حكيم عليم. وتلد غالبا في ختم الآيات المتعلقة بالقضاء والقدر والشرع، متعلقة بالكون والخلق أو المتعلقة بالأمر والشرع، مما يدل على أنه جل وعلا فيما خلق وقضى وقدر كان ذا هو على علم وعلى حكمة عظيمة، وأن الله جل وعلا فيما أمر وشرع كل ذلك بعلم عظيم ولحكمة عظيمة. فليس لأحد أن يقول لما، قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن الأعراب أي طائفة أخرى يتخذون ما ينفقون في سبيل الله مغرما، غرامة وخسارة. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث متى تقع عليكم الغلبة والمصيبة، كما قال جل وعلا: وإن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها ويقول قد أخذنا أمرنا، أو كما جاء في الآية. فيفرحهم ما يصيب المسلمين من مصائب ونحوها. عليهم دائرة السوء، أي هذا الذي يتربصون به المؤمنين هو منعكس وعائد عليهم، السوء دائر عليهم. والله سميع عليم، سميع بما يقول هؤلاء وعليم بهم، وسميع لدعاء عباده، وعليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. ثم قال جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. الصنف الثالث قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي منهم كفار ومنهم منافقون ومنهم مؤمنون. ومن الأعراب طائفة ثالثة تؤمن بالله واليوم الآخر وتنفق في سبيل الله وترجو وتقصد بالنفقة القربة عند الله جل وعلا، أن تتقرب إلى الله، أن تزداد قربا من الله جل وعلا ومن عفوه وثوابه وجنته، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي يريد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا مقرا لهم ما أرادوه: ألا إنها قربة لهم، أي هذا الذي يريدون قد حصل لهم، هذا الذي يريدون قد حصل لهم، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، أي هذا الذي يريدون هو طلب لشيء من رحمة الله جل وعلا، والله جل وعلا قد أعطاهم سؤلهم وقصدهم وما يريدون فأدخلهم في رحمته. والله غفور لذنوب عباده ورحيم بهم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ها هنا يخبر الله جل وعلا عن الصحابة الكرام ويثني عليهم ويذكر رضاه عنهم وما أعده لهم في الجنة من الأنهار ومن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهم أنصار، لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خصوا بهذا اللفظ وبهذا اللقب لغلبته عليهم، وهو أنهم مهاجرون. والأنصار الذين كانوا بالمدينة قالوا: يا رسول الله تأتينا وننصرك وندفع عنك كما ندفع عن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأعراضنا. هؤلاء هم الأنصار، هم طائفة من الأوس والخزرج أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته بسنتين، كانوا نحو 12 نقيبا أول ما أتوا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أيام المناسك أيام الحج بايعوه، قال: موعدنا العام، أي العام الذي سيأتي. فجاءوا من العام الذي يأتي القابل، جاء عدد منهم كثير، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يأتيهم فينصرونه ويناصرونه ويأونه في المدينة ويدفعون عنه كما يدفعون عن أموالهم وعن أنفسهم وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن نسائهم وعن بيوتهم وأهليهم. فالعام الذي بعد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله الأنصار ومن معهم من المهاجرين، فسموا هؤلاء بالأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذان لقبان مشروعان يلقب بهم هؤلاء الصحابة، المهاجرون والأنصار، لكن هما لقبان لبيان وصف لا يجوز التعصب لذلك الوصف. ولهذا لما وقعت خصومة بين اثنين من الصحابة، أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو قد قالوها، دعوها فإنها منتنة. أي التعصب للطائفة وللفرقة وللعرق والعصبية للجنس المعين والعرق المعين والطائفة المعينة والصفة المعينة والحزب المعين ونحو ذلك، كل هذا مذموم. فهذان اللقبان المهاجرون والأنصار لقبهما بهما الله جل وعلا، وذكره في كتابه وأقر عليه، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما وقع شيء مما يخالف الدين في هذه المسألة وهو العصبية، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكيف بالألقاب التي هي محدثة في هذا الزمن وفيما قبل من طوائف معينة وأحزاب وفرق مخالفة للهدي النبوي؟ لا شك ولا ريب أن الانتساب لها والتعصب لها والدخول فيها والانتساب كله هذا يعد مخالفا للشرع. نعم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. قال الشعبي رحمه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، سنة 6 يعني، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فمنعه المشركون، ووقع بينهم الصلح في منطقة الحديبية، فسمي بصلح الحديبية. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال الشعبي: من كان في بيعة الرضوان فما قبل. وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، من تبع المهاجرين والأنصار بإحسان، أي أنه سار على ما سار عليه وانتهج نهجهم بإحسان، أي لم يبدل ولم يغير. ولهذا نقول أن هذا الدين يؤخذ من الكتاب والسنة على وفق ما فهمه الصحابة الكرام، على منهجهم وعلى طريقتهم وعلى سبيلهم، لا كما يريد بعض الناس ممن ينادي بالقرآن فقط، يقول: نحن يكفينا القرآن، السنة دخل فيها ما دخل، وفيها الضعيف وفيها المكذوب وفيها كذا، فلا نحتاج إلى السنة، نريد القرآن، فيتحاكم من القرآن فقط لا غير. فنقول: هل في القرآن أنك تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح 2؟ هل يوجد في القرآن الذي يوجد في القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ الذي يوجد في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما يوجد فيه أنك تفطر أو لا تمتنع عن كذا أو كذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن كان فيه ما يشير إلى ذلك. في الصيام فيه ما يشير. الحج لا يوجد فيه ما يدل على تفصيل أو تفاصيل أركان الحج، فمن أين يأخذها هؤلاء؟ هذه طائفة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طائفة كافرة خارجة عن دين الإسلام، لا بد أن يبين لها الحق وتناقش ويدلل لها ويبين لها باطلها، فإن لم ترجع فإنه يثبت فيها حكم الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الفاروق: يأتيكم أقوام يناقشونكم ويجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال، يعني قد تكون آيات عامة أو ألفاظ تدل على معاني عامة جاء بيانها وتوضيحها في السنة. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهل بين صلى الله عليه وسلم أو لم يبين؟ وبماذا بين؟ بالسنة أو بالقرآن؟ بين بسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتطور الأمر بهؤلاء القرآنيين إلى أن صار ادعى منهم رجل النبوة، ادعى فيهم رجل النبوة، ولا يزال أقوام يتابعونه ويتبعونه، وهو الرجل من الهند، الغلام ميرزا أحمد ميرزا الغلام القادياني، طائفة تسمى القاديانية، تسمى القاديانية، وهي وقد غزت الجزائر باسم الأحمدية، في قناة تسمى قناة الأحمدية، قبل سنتين أو ثلاث سألني أحدهم عنها، قلت لا تستمع ولا تنظر إلى برامجها لأن هناك لي شيء فيه ضلال وانحراف عن دين الإسلام. ثم تبين لي أن هذه الطائفة هي القاديانية، تسمت باسم الأحمدية وهي منتشرة له، وتقبل أفكارها كثير من الناس عياذا بالله تعالى. وهذا من آثار ضعف التعلم الديني وإعراض الناس عن تعلم دينهم ومعرفة تعاليم دينهم. لا تجد الواحد أو تجد منهم الكثير ممن شاب شعره، لا يعلم لنفسه حضور درس واحد إلا الجمعة، سجادته على كتفه عند المقعد فوق، فإذا سمع قد قامت الصلاة جاء يجري، ومن يراه كأنه يجري يشوف الماتش، يشوف كرة قدم، لكن هو يجي باش يصلي ركعتين الجمعة يجي ينهد يعرق، ما يدري ماذا قرأ فيهما الإمام، فلا يعرف شيئا عن دينه. لما يشعل القناة صباح مساء هناك فيطيح في الأحمدية وتملى عليه الأفكار الضالة ويلقى الدعوة سهلة، أفعل ما شئت، وكل المنكرات والمحرمات والزنا والعياذ بالله، وكل شيء مباح، والقرآن أيضا فقط عندك القرآن ما في سنة، وفهم القرآن كما شئت لا حرج عليك بذلك. فلا شك أن هؤلاء لا يجد إلا أن يتأثر. هذه طائفة خطيرة وقد تمكنت من عقول بعض الناس، نسأل الله جل وعلا يهدينا ويهديهم. وسيأتي مزيد بيان لحال هذه الطائفة الضالة. إذن واتبعوهم بإحسان، لا بد من الاتباع بالإحسان. ولهذا نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على منهج الصحابة، على طريقة الصحابة والتابعين لهم، أما غيرهم فهذا فيه انحراف وضلال عن دين الله جل وعلا. وإنما الذي يجب أن نفهم القرآن والسنة على ما فهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم أيضا عليهم الرضوان جميعا. وتصديق هذه الآية قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وقوله جل وعلا سورة الحصر والذين جاءوا من بعدهم، وأيضا في سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فإذا هؤلاء هم الذين يتخذون قدوة ويفهم الدين على حسب ما فهموه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هذا الموضع الوحيد الذي فيه تجري تحتها ليس من تحتها، وموضع آخر في سورة الكهف تجري من تحتهم بالجمل، والباقي كله تجري من تحتها. لكن في قراءة بعض القراء زيادة منها هنا، قراءة ابن كثير المكي لهم جنات وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كلاما جميلا وهو من جميل كلامه رحمه الله، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم منكوسة وقلوبهم على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. فهذه كلمات وجمل مختصرة موجزة من الحافظ ابن كثير ذكر فيها معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام وما عليهم وما هم عليه، أي طائفة أهل السنة، والله تعالى أعلم. وكيف يجمع بين حديث من بدا جفا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كثرت الفتن فللرجل أن يتخذ غنما يتتبع بها شرف الجبال هروبا من الفتن؟ هذا لا يعني أنه يتبدى ويسكن البادية، وإنما إشارة إلى الانعزال عن الفتن. من بدا جفا هذا واضح، حكم ثابت واضح ظاهر، ولكن الحديث الآخر يوشك أن يكون خير دين الإنسان أو الرجل غنم يتتبع بها شغف الجبال فرارا بدينه من الفتن، يعني إذا كثرت الفتن واختلط الأمر على الناس فخير دين كثير منهم أن يأخذ غنما يتماعش بها ويسكن يتتبع الرعي والجبال فرارا من ماذا؟ من هذه الفتن. فليس هذا صريحا في أنه يسكن البادية، أو يقال على فرض دلالة أنه في سكن البادية أن هذا إذا عمت الفتن فصار حال البادية أحسن، يعني من حيث البعد عن الفتن وما يخلط الأمور عن الناس. ما حدود معرفة البدو من الحضر وما هو الأحسن سكن الحضر سكن الحضر البادية الحضري؟ يسكن الحضر والبادي وصاحب البادية له أن يسكن الحضر أو يبقى في باديته، وحدودها معروف، البادية ما يكون خارجا عن الحضر، ليس من المدينة، ليس من المدينة والقرى، بل هو خارج ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال كان شيئا